ولو جئت الركعة الأخيرة فتركت الركعة وتشهد مع الإمام. وأنا مثلا في صلاة المغرب فأتيت الركعة الثانية تجلس في موضعها تجد بعد الركعة الثانية تجد الركعة الأول ثم تقوم تجد الركعة الثالثة تجد الركعة الثالثة.